بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس المتمم للسبعين، وهو المتمم لكتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث بإذن الله تعالى. وصلنا إلى النوع 62 في معرفة من اختلط في آخر عمره. إذن نحن سنتحدث الآن عن راو من الرواة. هذا الراوي ثقة أو صدوق، إذن هو من قسم المعدلين المقبولين، واضح؟ ولكنه في آخر عمره، حينما جاءه الكبر وأصبح شيخا طاعنا في السن، حدث له عائق جعله يختلط، تختلط ذاكرته ويقع في الخرف يخرف، أو حدث له شيء من الأشياء من ضرر أو غيره، أو أي عرض من الأعراض تسبب في اختلاطه. إذن هو لم يكن مختلطا وكان ثقة، واضح؟ ولذلك بعض العلماء استدرك على الحافظ ابن الصلاح أن ذكر هذا النوع هنا منفصلا عما سبق، وكان ينبغي أن يذكر هذا في باب من تقبل الروايات ومن ترد، لأن هذا الأنسب، وهذا ما قاله السخاوي في شرحه لألفية العراقي، قال هذا الكلام، قال كان الأنسب أن يذكر هذا في باب من تقبل روايته ومن ترد. ولذلك وجدنا شيخه شيخ السخاوي الحافظ ابن حجر العسقلاني يذكر في النخبة شرح المزهى، ذكر في ذلك هذا في باب من تقبل روايته ومن ترد. فقال، يقول هنا في معرفة النوع 62، في معرفة من اختلط في آخر عمره، حقيقة ذلك أيها الناس فساد العقل وعدم، يعني مسألة الاختلاط، ما معنى الاختلاط؟ أن يفسد العقل وأن تنعدم أو ينعدم انتظام الأقوال والأفعال لأسباب معينة سيذكرها. ما هي الأسباب؟ قال إما لخوف أو ضرر أو مرض أو عرض. كلمة خوف لما رجعنا إلى مقدمة ابن الصلاح وجدناها إما لخرف، ولكنها للأسف كتبها الشيخ أحمد شاكر خوف، ثم وجدنا علي الحلبي في طبعته يجعلها خوف، لكن بالرجوع إلى أصل الكتاب وجدناها خرف اللي هو التخريف، وكذلك وجدنا السخاوي يذكره على أنها خرف، وكل من تكلم خارج كتاب ابن كثير ذكرها على أنها السبب هو التخريف. لكن الخوف، الخوف كيف يجعل الإنسان يختلط في الرواية؟ هذا أمر سيكون بعيدا جدا، لأنه حتى لو حدث الخوف سيكون ممكن الإنسان يخف فيختلط في لحظة أو في موقف، لكن لا يستمر الأمر معه. قال إما لخرف، هذا هو الصواب، أو ضرر، ضرر أصابه، ضرر يصيب الإنسان. ولذلك وجدنا ابن الصلاح يقول وهم منقسمون، فمنهم من خلط لاختلاط وخرف، ومنهم من خلط لذهاب بصره أو لغير ذلك، ذهاب البصر، وهو كان مثلا يعتمد على القراءة في الكتاب. ما احنا عارفين ان الرواية الضبط نوعان، ضبط فؤاد، ضبط صدر، هذا ان كان اعمى لا شيء في ذلك، ولا ايه؟ لان هناك رواة كانوا عميان وكانوا احفظ من المبصرين، لكن هناك رواة ضبطهم ضبط كتاب، فهذا إن أصيب في عينيه قد يضيع منه شيء فأعتمد على غيره في القراءة، فحينئذ يأتي الاختلاط. واخدين بالكم؟ قال إما لخرف أو ضرر أو مرض أو عرض، عرض يعرض له كموت عزيز عليه كابن له، بيحب إنسانا حبا شديدا فيموت، فيحدث هذا، يحدث له هذا العرض شيء من الاختلاط، فيبدأ ينسى وتجيله أمراض ومشاكل. أو سرقة ماله، ماله يسرق، بعض الناس إذا سرق ماله يجن، والمال عديل الروح كما يقال. أو ضياع كتبه كابن لهيعة، تسرق الكتب أو يسرق ماله، أو تضيع الكتب أو تحرق الكتب كما حدث للمسعودي، أو ضياع الكتب. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال إما لخرف أو ضرر أو مرض أو عرض كعبد الله ابن لهيعة. وابن لهيعة كما هو معلوم القاضي المصري، وكان ثقة، لكن ضبطه كان ضبط كتاب، فحدثت فتنة فاحترقت مكتبته، كتبه حرقت، فحدث من حفظه فوهمه. ولذلك يفرقون بين من سمعه قبل احتراق كتبه، فهذا الرواية عن ابن لهيعة، ولذلك هي رواية من؟ العبادلة الأربعة. أما من روى عنه بعد احتراق كتبه فالحديث ضعيف. واخدين بالكم؟ فذلك يفرق العلماء بين ما قبل حرق الكتب وما بعد حرق الكتب. يبقى كعبد الله بن لهيعة لما ذهبت كتبه اختلط عقله، فمن سمع من هؤلاء قبل اختلاطهم قبلت روايتهم، ومن سمع بعد ذلك ليس فقط من سمع بعد ذلك، يعني تأكدنا أنه سمع بعد الاختلاط فهذا حديث مردود، أو شك في ذلك لم تقبل. يعني عندنا ثلاث احتمالات. الاحتمال الأول في الرجل الذي اختلط لسبب من الأسباب، إن كان الراوي الذي روى عنه قبل الاختلاط وتأكدنا مقبول، روى عنه بعد الاختلاط وتأكدنا مردود، شككنا هل هو سمع منه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، كذلك يرد إلى أن نتأكد أنه لا نقبل إلا في حالة واحدة، أن نتأكد أنه سمع منه قبل الاختلاط. لو سمع بعد الاختلاط أو شك في ذلك يرد. واضح الكلام؟ فقال ومن سمع بعد ذلك أو شك في ذلك، أو شك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من حدث عني حديثا يرى أنه كذب، فهنا أو شك في ذلك لم تقبل. قال وممن اختلط بأخرة أو بآخره، يقال هذا ويقال ذاك والمعنى واحد، بآخره يعني في آخر عمري، فيقولون هذا اختلط بأخرة أو بآخره. واضح؟ يقال الأمران واللفظتان سليمتان. تمام؟ اللفظتان إيه؟ سليمتان. واخدين بالكم؟ طيب، طبعا الشيخ مقبل علق هنا تعليقا طيبا وتعليق مهم جدا، قال وفي الاختلاط دليل على أنه لا ينبغي لأحد أن يغتر بفهمه ولا بعلمه، لأنه معرض والعياذ بالله في أسرع وقت أن يكون في زمرة المجانين، فهذه عبرة، فهم علماء أجل ومع ذلك اختلطوا، علماء أكابر واختلطوا، فلا تأمن وكن على حذر، وإياك والاغترار، إياك أن تغتر بذاكرتك، إياك أن تغتر بقوتك، إياك أن تغتر بعلمك، من الممكن أن يمحى العلم في لحظة ويصبح الإنسان لا يعلم شيئا، كما قال الله تبارك وتعالى وبين في سورة التين ثم رددناه أسفل سافلين. هذه فيها قولان للمفسرين، أسفل سافلين جهنم أو أسفل سافلين للإنسان والعياذ بالله، يعني كما قال الله تعالى يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا، يصبح كالطفل الصغير لا يدري شيئا عن أي شيء. بعد أن كانت الناس تذهب إليه لتأخذ رأيه وتستعين به وتستفيد منه وتأخذ منه الرأي والحكمة والمشورة والعلم، إذا به يصبح بعد ذلك كطفل صغير. فاحذر، كل منا معرض لهذا، وبعد ذلك يصبح بعد أن كان يخدم يصبح عبئا على أولاده، ويصبح عبئا على أقرب المقربين يدعو له بالرحمة أن ربنا يرحمه ويرحمهم. واخدين بالكم يحدث له ما يسمى في هذا الزمان بمرض الزهايمر أو غيره، ربنا يسلمنا جميعا. فقال: وممن اختلط بأخرة عطاء بن السائب وأبو إسحاق السبيعي. أبو إسحاق السبيعي قال الحافظ أبو يعلى الخليلي: وإنما سمع ابن عيينة منه بعد ذلك، يعني سماع سفيان بن عيينة من أبي إسحاق السبيعي كان من بعد الاختلاط. ولذلك روايات أبي إسحاق السبيعي في الصحيحين، لأنه من رجال الصحيحين، كانت قبل الاختلاط، يعني الأئمة الكبار كالبخاري ومسلم يدققون فلا يقبلون إلا رواية الثقة قبل الاختلاط، أما إذا اختلط فلا تقبل روايته. قال: وسعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة وكان سماع وكيع والمعافى ابن عمران منه بعد اختلاطه أيضا. قال: والمسعودي وربيعة، ربيعة الذي يقال عنه ربيعة الرأش، ربيعة الرأش، وربيعة هذا لم يقل فيه أحد. هنا بقى يعني من الممكن أن يستدرك على الإمام ابن كثير وابن الصلاح ذكري لربيعة، لأن ربيعة لم يقل فيه أحد إنه اختلط إلا ابن الصلاح وتبعه على ذلك ابن كثير. ولذلك الحافظ العراقي في كتاب التقييد والإيضاح في تعليقاته على مقدمة ابن الصلاح انتقد ذلك وبين أنه من تقد عليه إلا الرأي فقط وليس الاختلاط، ولذلك احتج به الشيخان والإمام أحمد وغيره. فربيع هذا لم يثبت أنه ممن اختلط، وإنما ما أخذ عليه إلا مسألة الرأي، الرأي أنه بيقدم الرأي وما شاكل ذلك. قال: وصالح مولى التوأمة وحسين ابن عبد الرحمن قاله النسائي، وسفيان بن عيينة قبل موته بسنتين. الإمام سفيان بن عيينة الإمام الكبير اختلط قبل موته بسنتين، قاله يحيى القطان. وعبد الوهاب الثقفي قاله ابن معين. الشيخ مقبل علق هنا وقال: ولكن حجبه أولاده فلم يضر اختلاطه. عبد الوهاب الثقفي حجبه أولاده، يعني هذا أمر طيب جدا إن الأبناء يقومون بحجب العالم إن اختلط، لا يتركونه للناس فيأخذون عنه وبعد ذلك يقال في كتب الجرح والتعديل. ما هو العلماء لن يتركوه، وإنما سيقولون هذا اختلط، فأبناء قالوا حسبة لله نمنعه من أن يتكلم مع الناس ويروي الأحاديث، فحجبه أولاده فلم يضر اختلاط. فعبد الوهاب الثقفي اختلط، ولكن اختلاطه لم يؤثر، ولذلك أي رواية له مقبولة. ليه؟ لأنه لما اختلط ما حدث، أبناء حجبوه. قال: وكذلك جرير بن حازم، وكذلك إبراهيم بن أبي العباس لما اختلط حجبهما أولادهما فلم يضر اختلاطهما. واخدين بالكم؟ ولذلك هذا ما ينبغي، لو وجد الأولاد أباهم اختلط وسيضر الدين ويضر الأمة، فعليهم أن يقوموا بإيه؟ بحجبه عن الناس، ولا يدخل عليه أحد إلا من أجل السلام والسؤال عن صحته ويجلس معه، لكن يأخذ عنه علم لا، خلاص بقى الأمر خطأ، لأن الأمر هنا دين، ما فيش مجاملة يا إخوانا. مش الابن جامل أبوه: لا أبويا ما حصلوش حاجة. لا، ما تضرش دينك، لأن أباك الدين لن يضيع، وإنما سيتكلم الناس في أبيك. أهل العلم لن يتركوا أحدا، أهل العلم سيدافعون عن العلم أشد من دفاعهم عن آبائهم وأمهاتهم، فسيقول أن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم مهما كان هو مين. لو إمام الدنيا في ذلك الزمان وجدوه قد اختلط سيقولون هذا اختلط، لا يؤخذ منه العلم في هذا الأمر. فقال وعبد الرزاق ابن همام الصنعاني، عبد الرزاق صاحب المصنف شيخا كبيرا عالما إماما من أوعية العلم، قال أحمد بن حنبل اختلط بعدما عمي فكان يلقن فيتلقن، فمن سمع منه بعدما عمي فلا شيء، من سمع منه بعدما عمي فلا شيء، وهذا موجود في ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي. ما معنى كلمة يلقن فيتلقن؟ هذه بنسمعها كثيرا. المقصود هنا أن عبد الرزاق بن همام بعدما أصيب بالعمى كان يجلس في مجلسه، هو أعمى لا يقرأ، فيقرأ عليه فيلقنونه ويقولون موجود كذا، فيقول نعم ويقرأ هذا الكلام ويقول الكلام الذي فيه أخطاء فيقع في الخطأ. بعدما أصيب بالعمى كان يلقن أحيانا أحاديث ليست له، هذه الأحاديث ليست لأنها ليست في الكتب، لأنه لم يكن صاحي وبينظر بيقرأ من كتابه، لكن من الممكن أن يأتي أحد الناس ويقول يا شيخنا حدثنا الشيخ عبد الرزاق، ويقولوا اسمه أنك حدثك فلان، هو كان يحدث من حفظه من, من, من كتبه. طيب يحدث من كتبه، هو لا يستطيع أن يعرف اللي بيقرأ عليه بيقرأ من كتبه أو من كتبه غيره، فإذا حينئذ ينسبون إليه أحاديث ليست من روايته. طبعا الكلام ده عند المحققين هيجاب، ولا علماء الحديث هيضيع منهم الكلام ده، لا يعيش لها الجهابذة. قال يبقى هنا كانوا يلقنونه أحيانا أحاديث ليست له، فوقع في حديث بعض المنكرات. ولذلك قال الإمام أحمد إيه؟ عبد الرزاق، عبد الرزاق لا يعبأ بحديث من سمع منه وقد ذهب بصره، بعد أن ذهب بصره لا يعبأ بحديث من سمع منه بعد أن ذهب بصره. يبقى الإمام أحمد هنا جعل الحد الفاصل في قبول رواية عبد الرزاق إمتى؟ سنة 200 حينما عمي خلاص ما حدش ياخد منه، فمن سمع منه بعد سنة 200 بعدما كف بصره أصبح كان يلقن أحاديث باطلة، وقد حدث عن الزهري أحاديث، يقول كده الإمام أحمد كتبناها من أصل كتابي جاءوا بخلافها منها، يعني بيقول حدث عن الزهري بأحاديث إحنا كتبناها من أصل كتابه جاءوا بخلافه بخلاف هذه الأحاديث. شوف عرفوها إزاي، أحمد سمع منه قبل أن يعمى وهو ثقة، لكن بعد أن عمي سمع الرواة الذين سمعوا من عبد الرزاق أو قرأوا عليه بعدما أصيب بالعمى سمعوا منه أحاديث، فأصبحت الأحاديث هذه فيها مناكير مخالفة، أحاديث تروى عن الزهري فيها مخالفات لما سمعها الأئمة الحفاظ المتقنون أئمة الجرح والتعديل الذين سمعوا من؟ من عبد الرزاق حينما كان مبصرا. واخدين بالكم ولا لا؟ طيب ما معنى كلمة كان يلقن؟ هل كلمة التلقين هذه خطأ في حد ذاتها؟ التلقين يا أخواننا لا يقبل إلا بثلاثة شروط، التلقين لا يقبل إلا بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون التلقين من كتاب الراوي لا من كتاب غيره، يعني أنا راوي بروي من كتبي، وهذه الكتب حدث فيها إني كتبتها وحدث إني وأنا أكتبها قابلتها على الأصل الشيء، على أصل الشيخ الذي سمعت الحديث منه، يعني معنى كده إن توفرت شروط الرواية الصحيحة في هذه الكتب وقمت بضبطها وبحفظها، فإذا جاء هذا الراوي الذي قام بهذه الشروط وجعل الكتب عنده محفوظة ومقابلة على الأصل، فاكرين الكلام اللي اتكلمنا فيه في مسألة المقابلة وما شاكل ذلك قديما؟ طيب يبقى كل ده أصبح الكتاب كتابنا، لا يأتي إنسان بكتاب آخر ويقرأه على الشيخ بعدما عمي ويقول له إيه هذه الأحاديث من كتابك، يقول له طب اقرأ، والشيخ يعني ما كانش حافظ وإنما كانت روايته من كتبي، فلما يقرأ يقول له هذا يا شيخ خطك وموجود عندي وبيقرأ عليه وهو بيثق فيه، هيعمل ايه؟ يجيزه بروايته، ويقول قرأت على شيخنا وهو يسمع، قرأت على الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني وهو يسمع، ولم يكذب، ولكنه قرأ من كتاب آخر ونسبه للشيخ وكذب عليه. واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى أول شرط في التلقين لا يقبل إلا بثلاثة شروط: أن يكون التلقين من كتاب الراوي لا من كتاب غيره، صح؟ واحد. اثنين، أن يكون الملقن ثقة في دينه وفي أمانته، لا يكذب ويزيد زيادة من عنده. واخدين بالكم؟ يكون ثقة، الملقن يكون ثقة في دينه وفي أمانته. ثلاثة، أن يكون عارفا ممكن يكون ثقة في الدين ولكنه ليس من أهل هذا الشأن فيقرأ خطأ، مش كده ولا لا؟ يقرأ خطأ ويفهم خطأ. يبقى الشرط الثالث أن يكون عارفا بدلالة اللغة والمعاني لئلا يقع في الخطأ أثناء التلقين. واضح؟ يبقى عندنا ثلاث شروط: أن يكون بيقرأ من كتاب الشيخ اللي هو أصلا أصل حفظه والكتاب المضبوط. الشرط الثاني أن يكون ثقة في دينه عدلا موثوقا بأمانته. الشرط الثالث أن يكون عالما عارفا بدلالة اللغة والمعاني لئلا يقع في الخطأ أثناء التلقين. واخدين بالكم؟ كويس. قال ابن الصلاح: وقد وجدت فيما رواه الطبراني عن إسحاق ابن إبراهيم الدبري عن عبد الرزاق أحاديث منكرة، فلعل سماعه كان منه بعض اختلاطي. وكما رأيتم الإمام ابن أحمد قال إيه؟ الإمام أحمد رحمة الله عليه. فعبد الرزاق كما نعلم اختلط عند المئتين، تمام؟ فمن سمع منه بعدها فقد سمع في حال اختلاط، كما قال الإمام أحمد ونقله الحافظ الذهبي في ميزان الاعتدال. وذكر إبراهيم الحربي أن الدبري كان عمره حين مات عبد الرزاق 6 أو 7 سنين. علق على ذلك المحقق قائلا: وهذا غير دقيق. ليه بقى؟ فقد ذكر الذهبي رحمه الله في السير سير أعلام النبلاء أن مولده، مولد الدبري، كان سنة 95 و195. طب عبد الرزاق عمي سنة كام؟ 1200. يبقى ساعة ما عمي كان عنده 5 سنوات. قال: وأن سماعه من عبد الرزاق كان في سنة 10 و200، 210. يبقى كان عنده إيه؟ في حدود 15 سنة، مش يبقى كان كبير واعي. لكن سمع منه متى؟ بعد المئتين، بعدما عمي. قال: فعلى ذلك فإنه يكون قد سمع منه 15 عاما، وهو عمر مقبول جدا في السماع، هذه حقيقة، ولكن سمع من رجل اختلط. واضحة؟ تمام كده؟ نعم. قال: وعارم اختلط بأخرته. وعارم اختلط بأخرته، تمام؟ عارم من؟ قال الشيخ شاكر: ومحمد ابن الفضل أبو النعمان، وما رواه عنه البخاري، ومحمد ابن يحيى الذهلي، وغيرهما من الحفاظ ينبغي أن يكون قبل الاختلاط. قاله ابن الصلاح، ده حقيقة، لأن البخاري ومسلم وأئمة الحديث الكبار لن يقبلوا حديثا، بالذات في الكتب التي اشترطوا فيها الصحة أن يقبلوا، وبالذات البخاري ومسلم. قال: وكذلك محمد ابن يحيى الذهلي، تمام؟ قال: وممن اختلط ممن بعد هؤلاء أبو قلابة الرقاشي، وأبو أحمد الغطريفي، وأبو بكر ابن مالك القطيعي، القطيعي مش القطيعي، القطيعي، لأن نسبته إلى قطيعة الدقيق ببغداد، منسوب إلى قطيعة الدقيق ببغداد. وأبو بكر ابن مالك القطيعي، قال الشيخ شاكر، هو راوي مسند الإمام أحمد عن ولده عبد الله عنه. ولذلك البعض كان أراد أن يطعن في مسند أحمد فطعن في القطيعي، وأراد أن يبين أنه غير ثقة. ولذلك قام الشيخ الألباني في الدفاع عن مسند الإمام أحمد في كتابه المعروف الذي ألفه في الدفاع عن مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، ودافع عن القطيعي هذا، وكان ممن يقف خلف الشيخ الألباني ويشجع على إخراج هذا الكتاب، هو الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمة الله عليه، كان يطالب الشيخ الألباني باستمرار بالدفاع عن مسند الإمام أحمد وأن يقوم بتأليف هذا الكتاب من أجل الدفاع عن مسند الإمام أحمد. وبناء على ذلك قام وتكلم عن القطيع كلاما نفيسا جدا وعن مسند الإمام أحمد وأمور مهمة، ورد على عبد المنان الذي سماه الألباني هادم السنة. فهنا يقول: وأبو بكر بن مالك القطيعي خرف حتى لا يدري ما يقرأ، وصل إلى درجة الخرف فحتى لا يدري ما يقرأ. طبعا الكتب التي صنفت في هذا أفضلها كتاب الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات، أفضل الكتب في هذا الباب وأوسعها. في كتب كثيرة صنفت في هذا الباب، أهمها وأوسعها الكواكب النيرات في معرفة من اختلط من الرواة الثقات. قال الشيخ شاكر: وقد ألف الحافظ إبراهيم بن محمد سبط بن العجمي الحلبي المتوفى سنة 41 و800 رسالة سماها الاغتباط بمن رمي بالاختلاط، طبعت في حلب. قال المحقق: وكتاب الكواكب النيرات من أحسن ما ألف في هذا الباب. النوع 63: معرفة الطبقات. وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. يعني معرفة طبقات أهل العلم، معرفة الطبقات تفيد في ماذا يا إخوانا؟ معرفة الطبقات فائدتها أن يأمن الباحث الدارس في هذا الأمر من أن يتداخل المشتبهين في الاسم. يعني لو في اتفاق في الاسم واسم الأب أو في الكنية أو ما شاكل ذلك، لما نعرف الطبقات نأمن. يعني هناك بعض الأحاديث ممكن تجد إنسان اسمه عبد الله بن عمر تفتكره صحابي ويطلع من الصحابة، مش كده ولا لا؟ يبقى لما تعرف الطبقات تأمن حينئذ الخلط بين الرواة المختلفين في الطبقات، واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك تأمن تدليس المدلس. يعني لما واحد يقول عن فلان وبينه وبينه 200 سنة يبقى سمعوا فين؟ واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى معنى ذلك أن هذا الأمر بيفيد في مسألة العنعنة، لأنك ما تنظر وتجد فلان عن فلان بينك وبينه قد إيه؟ بينك وبينه قد إيه؟ مستحيل أنك تسمعه، لأن في بينكم وبعضكم فرق كبير جدا فيه السن، فلا بد من معرفة الطبقات. يعني لو جيت هنا الآن وقلت لك: حدثني الشيخ أحمد شاكر، والشيخ أحمد شاكر ساعة ما مكة والتاني لسه ما اتولدش، أو الشيخ حامد الفقي، يبقى أنا هنا أمرك حدثني، يبقى هذا كذب بين. هذا الكلام لا تعرفه إلا إذا عرفت الطبقات، واخدين بالكم ولا لأ؟ أما تعرف الطبقات طيب. فهنا بيقول إيه في معرفة الطبقات؟ المحقق قال: انظر بحوث في تاريخ السنة المشرفة، وهو كتاب للدكتور أكرم ضياء العمري، كتاب من الكتب الطيبة، وهذا الرجل مؤلفاته في باب الحديث مؤلفات طيبة. قال: وذلك أمر اصطلاحي، فمن الناس، أنا لا أتكلم عن، لا أعرف اتجاهه من ناحية المنهجية، أنا بتكلم عن تمكنه في بحوث السنة المشرفة. يعني مثلا على سبيل المثال، لو أردت أن تقرأ شيئا في تاريخ تدوين السنة، رسالة الماجستير التي ألفها الدكتور محمد عجاج الخطيب، السنة قبل التدوين، ولكن لا أدري عن الرجل، عن حقيقة الرجل ومنهجه، لأن احنا عارفين أن مسألة السرورية والأفكار الإخوانية، أنا بتكلم عن هذا الفن التخصص في هذا الباب، لا أتكلم في أمور أخرى منهجية. واضح إخواننا؟ عشان بس يبقى الأمر واضح. فقال: وذلك أمر اصطلاحي، مسألة معرفة الطبقات، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، كل الصحابة صحابة خلاص، ولكن البعض يقول لك: لا، الصحابة نفسهم طبقات، مش كده ولا لا؟ طبقة البدريين، طبقة أصحاب الحديبية، طبقة واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى بيقسم الصحابة، ثم التابعين يقسمهم طبقات. أفضل كتاب في علم الطبقات هو طبقات ابن سعد، عشان يبقى الأمر واضح. أعظم كتاب وأفضله وأشمله طبقات الكبرى لابن سعد. مشكلة ابن سعد إنه هو كان الراوي عن الواقد الكذاب، وهذا جعل كثيرا من الناس يتكلمون فيه، ولكن هو يروي عن الواقدي يقول قال الواقدي، يبقى خلاص تحذر الواقدي، لكن هو كان ثقة، لم يكن كذابا ولم يكن مغموسا ببدعة، يعني لم يكن مغموسا بالكذب أو بشيء من هذا القبيل، واخدين بالكم؟ نعم. فقال ثم التابعون بقى، فمن الناس من يرى الصحابة كلهم طبقة واحدة، ثم التابعون بعدهم أخرى، ثم من بعدهم كذلك. وقد يستشهد على هذا بقول عليه السلام خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فجعلهم ثلاث طبقات، القرن الأول قرن الصحابة، ثم الذين يلونهم التابعين، ثم الذين يلونهم تابعي التابعين، فذكر بعد قرني قرنين أو ثلاث. المحقق هنا قال مخرج في الصحيحين الحديث من حديث عمران بن حصين، أقول كذا تابع الشيخ شاكر مصنفنا أي ابن كثير في عزوي وإرابي، وهو أي ابن كثير قد ذكره هنا هكذا بلفظ خير القرون، وكذلك ذكره في تاريخ. قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه في تعليق على التنكير، ودائما الألباني كان يبين أن هذه اللفظة خطأ لا توجد في الصحيحين، قال هكذا اشتهر على الألسنة، ده كلام الإمام الألباني. وقد خرجه في الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين ومسلم عن أبي هريرة وعائشة، ولفظ حديثها وحديث ابن مسعود خير الناس قرني، لم يقل خير القرون واخدين بالكم، وإنما قال خير الإيه؟ الناس. يبقى التفضيل ليس للزمن، وإنما التفضيل لماذا؟ للناس الذين يعيشون في الزمن، خد بالك من الفرق. خير الناس قرني، ولفظ عمران وأبي هريرة خير أمتي قرني، يعني خير الناس أو خير أمتي، تمام؟ قال ابن كثير ومن الناس من يقسم الصحابة إلى طبقات، وكذلك التابعين فمن بعدهم، ومنهم من يجعل كل قرن 40 سنة، علق الشيخ مقبل قائلا ويرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن بصر عش قرنا، يدعو له، مسح رأسه وقال له هذا عش قرنا، وكان ولدا صغيرا فعاش 100 سنة، فدل ذلك على أن القرن في لغة النبي صلى الله عليه وسلم يعني 100 سنة، والحديث في المسند وهو صحيح. وهذا الشيخ بص مقبل قال الكلام ونسبه إلى من ينقل عنه، قال وهذا استدلال الصنعاني في سبل السلام، يعني ليس استدلالي أنا، وإنما من بركة العلم أن يعزى العلم إلى القائل به. قال الشيخ ابن كثير ومن أجل الكتب في هذا طبقات محمد بن سعد كاتب الواقدي كما قلت لك، وكذلك كتاب التاريخ لشيخنا العلامة أبي عبد الله الذهبي رحمة الله عليه، وله كتاب طبقات الحفاظ مفيد أيضا جدا. قال الشيخ شاكر طبعت طبقات ابن سعد في مدينة ليدن من بلاد هولندا، وطبع طبقات الحفاظ للذهبي في حيدر آباد الدكن من بلاد الهند، حيدر آباد الدكن من بلاد الهند، وتسمى تذكرة الحفاظ، ولعل الله يسهل بمن يطبع تاريخ الإسلام للحافظ الذهبي، وقد طبع والحمد لله. الشيخ شاكر بيتكلم في زمانه هو، ولذلك استل ترجمة الإمام أحمد بن حنبل من التاريخ الذهبي وقام بطبعها أيام أن قام بتحقيق مسند الإمام أحمد، أراد أن يأتي بترجمة للإمام أحمد فاستخرجها من كتاب التاريخ المخطوط للحافظ الذهبي وطبعها مع طلائع المسند، يعني قام بطبع عدة كتب في مجموع وسمى طلائع المسند قبل تحقيقه لمسند الإمام أحمد، من ضمنها ترجمة الإمام الذهبي للإمام إمام أهل السنة مع أحمد بن حنبل رحمة الله عليهم جميعا. النوع 64 في معرفة الموالي من الرواة والعلماء. الموالي، طب من هم الموالي عشان بس نبقى فاهمين؟ كلمة الموالي جمع مولى، وكلمة المولى عشان تبقوا واخدين بالكم هي كلمة مشتركة في اللغة العربية، كلمة المولى مشتركة. ابن الأسير يعني ايه مشتركة؟ تقع على معاني متعددة. الإمام ابن الأسير بيقول ايه في كتاب النهاية في شرح غريب الحديث، قال هو الرب والمالك والسيد والمنعم والمعتق والناصر والمحب والتابع والجار وابن العم والحليف والعقيد. مش العقيد في الجيش والشرطة، العقيد يعني ايه اللي بينك وبينه ايه، والذين عقدت ايمانكم، في عقد بينكم وبينه. والعقيد والصهر والعبد والمعتق والمنعم عليه، واكثرها قد جاءت في الحديث، فيضاف كل واحد الى ما يقتضيه الحديث الوارد فيه. يعني كلمة مولى جاءت في الحديث بمعاني متعددة، ففي كل موضع تفسر بالمعنى الوارد فيه، واضح؟ وكل من ولي أمرا أو قام به فهو مولاه ووليه. ثم ذكر صورة الاختلاف فيها واستدل لكل منها. تمام؟ قلت الأصل في نسبة الراوي، هنتكلم عن الموالي في الرواة، الأصل يا أخوانا في نسبة الراوي أن يكون منسوبا لإيه؟ لقبيلته التي هو منها، صح؟ كل واحد يكون منسوب لإيه؟ لقبيلته. يعني أنت مثلا من قبيلة خزاعي يقال عليك خزاعي، من قبيلة قريش نقول عليك قرشي، وهكذا. كل واحد الأصل أن ينسب الراوي إلى قبيلته. فإذا وجدنا راويا منسوبا إلى قبيلة أخرى، الى اي قبيله، فالاصل ان يكون ايه منسوبا اليها صليبه. صليبه يعني ايه؟ يعني هو من صلبه، من ابنائها. تمام؟ ولا يعني ليس لصيقا بهذه القبيله الا اذا ورد الدليل على انه ينتسب الى القبيله وهو ليس من ابنائها صليبه. صليبه يعني ايه؟ يعني من اصلابهم، ليس من اصلابهم. فلما نقول قرشي أو خزاعي، أي من قريش أو من خزاعة، يعني من أولادهم. لكن أحيانا يكون مولا لهم. تمام يا أخوانا؟ مولا لهم، فيضيفون كلمة مولى فيقولون مولى قريش، أو قرشي مولاهم، خزاعي مولاهم، يقال هذا. وقبلتم ولا لا؟ فساعتها نعرف أنه من موالي قريش أو من موالي خزاعة أو من موالي نمير وغير ذلك. تمام؟ واحد يقول لك طب يعني ايه مولاهم؟ هنقول لك الولاء ثلاثة انواع. الولاء ثلاثة انواع. النوع الاول العتاق، النوع الاول العتاقة، مولى العتاقة. يعني ايه مولى العتاقة؟ يعني يكون عبد ويأتي احد القرشيين فيعتقه يجعله حرا. فلما يصبح حر، من الذي اعتقه؟ رجل قرشي، فيصبح مولى للقرشيين. الولاء هذا يسمى ولاء الايه؟ العتق. وكان هذا الولاء موجودا في الجاهليه قبل الاسلام، ولما جاء الاسلام ثبت ولاء العتاقه، ولكن اضاف اليه شروطا شرعيه. تمام كده؟ ايه هي بقى؟ ترجع في كتب الايه؟ الرق. واضح؟ يبقى العتاقه يا اخوانا معروفه في الجاهليه، والاسلام اقرها، ولكن اضاف اليها شروطا. وهذا النوع هو أكثر الأنواع شهرة، أكثر الأنواع شهرة هو ولاء العتاقة. فبيقول لك مولاهم يعني مولى من الموالي. فمولى من الموالي الأصل في أن يكون ماذا؟ أنهم أعتقوا أو أعتقوا أباه أو جده. المهم أنه يكون عتيقا لهذه القبيلة فينسب إليها، هو ليس من صلبها، وإنما نسبته إلى القبيلة نسبة ولاء عتاقة. يبقى النوع الأول ولاء العتاقة. النوع الثاني ولاء التناصر والتعاون، وكانوا في الجاهلية يفعلون ذلك. تحدث إلى الحلف أو التناصر، عقد تناصر أو عقد حلف وما شاكل ذلك. فيقال القرشي مولاهم، ليس مولا بمعنى أنه كان عبد حرروه، لا، ولكن بمعنى إيه؟ أنه مناصر لهم من حلفاء قريش. يبقى الولاء هنا ولاء الايه؟ التناصر، ولاء الحماية، وولاء التعاون وما شاكل ذلك. كان في الجاهلية، ولما جاء الإسلام جعله مقيدا بأن يكون هذا الولاء التناصر والتعاون في الخير وليس في البغي ولا في الظلم، لأنه لا يجوز فيه. لكن في الجاهلية كانوا ممكن يتعاونوا ويتحالفوا على الظلم والبغي. واضح؟ النوع الثالث وهو خاص بأهل الإسلام، ولاء الإسلام. يعني ولاء الإسلام رجل من قبيلة خزاعة ليس عبدا، أسلم على يد رجل من قريش، يصبح يقال قرشي مولاه، ولا إيه؟ إسلام، ليس ولا عبودية ولا حلف ولا تناصر، ولا إسلام، لأنه أسلم على يده. وهذا تجدونه عند الإمام البخاري لما تيجي تقرأ اسم البخاري ونسبه تجده الجعفي مولاهم، لأنه أسلم على يد الجعفيين، لم يكن البخاري ولا آباء ولا أجداده عبيدا عند أحد، وإنما كانوا إيه؟ كفارا، فأسلموا على يد الجعفيين. فيقول لك الجعفي مولاه، يبقى عرفنا إن المولى كم نوع؟ عتاقة ومنصرة، والثالث هذا الذي جاء في الإسلام ولم يكن معلوما قبل ذلك، وهو ولاء الإسلام. نفهم بقى الدنيا كده. قال لك إيه بقى؟ النوع الرابع والستون في معرفة الموالي من الرواة والعلماء. وذكر الإمام الحاكم في معرفة علوم الحديث أن رؤوس المحدثين يعتبرون موالي، رؤوس المحدثين موالي. قال: وهو أي هذا العلم والنوع من المهمات، فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة. الصليبة دي اللي ذكرتها قبل كده، أنا كنت بقولها ليه؟ عشان تفضل في دماغك ترن. عشان قال الشيخ شاكر: أي من صلبهم ونسبهم. صليبة يعني إيه؟ من نسبهم وصلبهم، من أصلابهم. قال: وإن يبقى أنت فربما نسب أحدهم إلى القبيلة فيعتقد السامع أنه منهم صليبة، وإنما هو من مواليهم، فيميز ذلك ونقول لا ده من الموالي، والنسبة هذه ليست صليبة وإنما من الموالي، فيميز ذلك ليعلم. وإن كان قد ورد في الحديث الصحيح مولى القوم من أنفسهم، مولى القوم من أنفسهم، كأنه منهم، لكن لابد من بيان الأمر حتى لا نقع في خلط أو في خطأ. قال: ومن ذلك أبو البختري الطائي، وهو سعيد بن فيروز، وهو مولاهم، ليس من طيء، يعني ينسب لطيء الطائي، وهو مولاهم من الموالي، يعني الموالي اللي هم يا أخوانا، الموالي اللي هو لم يكن منهم صليبة. قال: وكذلك أبو العالية الرياحي، ليس منهم وإنما هو مولاهم. وكذلك الليث ابن سعد الفهمي، وكذلك عبد الله ابن وهب القرشي، وهو مولى لعبد الله ابن صالح كاتب الليث. هنا في خطأ حدث، علق عليه المحقق قائلا كذا في النسختين، وهو اختصار مخل لعله من المؤلف. ففي علوم الحديث لابن الصلاح اللي هو الأصل أن عبد الله ابن وهب مولى قريش، وعبد الله ابن صالح مولى جهينة، يعني الأمر منفك، هذا ليس مولى للآخر، وإنما هذا مولى لقريش والآخر مولى لجهينة، فاحفظ تمام. قال: وهذا كثير مسألة الموالي. فأما ما يذكر في ترجمة البخاري أنه مولى الجعفيين فلإسلام جده الأعلى على يد بعض الجعفيين، كما ذكر الإمام ابن حجر في هدي الساري، فهو ليس لم يكن عبدا جده، وإنما كان إيه؟ كافرا فأسلم. قال: وكذلك الحسن بن عيسى الماسرجسي، ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا، ينسب إلى ولاء عبد الله بن المبارك لأنه أسلم على يديه وكان نصرانيا. يبقى تكلمنا في الأول عن ولاء العتاقة، ثم ذكر ولاء الإسلام، وذكر في البخاري، ثم الحسن بن عيسى الماسرجسي. قال: وقد يكون الولاء بالحلف اللي ذكرناه، التعاون، كما يقال في نسب الإمام مالك بن أنس مولى التيميين، وهو حميري أصبحي صليبة، يعني من أصل الإمام مالك، أصله من بني أصبح الحمياريين، ولكنه نسب إلى التيميين من باب الإيه؟ الحلف والتعاون والتناصر. قال: ولكن كان جده مالك بن أبي عامر حليفا لهم لبني تيم، وقد كان عسيفا كانت مكتوبة خطأ. الصواب وقد كان عسيفا، ضع فيها ألف مش كده، وقد كان عسيفا أي أجيرا كما قال الشيخ شاكر، العسيف هو الأجير. وقد كان عسيفا عند طلحة ابن عبيد الله التيمي أيضا، فنسب إليهم كذلك. قال وقد كان جماعة من سادات العلماء في زمن السلف من الموالي. وقد روى مسلم في صحيح، اسمع الحديث الجميل ده، أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة، عمر مقر فين في العاصمة؟ المدينة، فيأتي للحج وللعمرة إلى مكة، فلابد وأن يخرج للقائه من؟ نائب مكة الذي يعتبر عامل من عماله. فقال أن عمر بن الخطاب لما تلقاه نائب مكة أثناء الطريق في حج أو عمرة قال له: من استخلفت على أهل الوادي؟ قبل ما تخرج وتترك مكة، من استخلفت على أهل الوادي؟ أهل الوادي علشان تترك المكان لازم تجعل لك خليفة يقوم بأمور الناس، من استخلفت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: رجل من الموالي. هنا في هذا الموضع في مسلم تكملته لم يذكره الشيخ ابن كثير، نذكره إن شاء الله. فقال له عمر: فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. واخد بالكم؟ بقول له تستخلف عليهم مولى من الموالي؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض. فقال عمر: أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. يبقى الذي رفع المولى الذي كان عبدا هذا المنزل حتى أصبح مستخلفا على أهل مكة في غياب أميرها وفيهم الأحرار، الذي رفعه ماذا؟ حفظ لكتاب الله وعلمه بالفرائض. فإن الله يرفع بهذا العلم أقواما ويضع به آخرين. وذكر الزهري، الإمام الزهري، أن هشام بن عبد الملك قال له: من يسود أهل مكة؟ فقلت: عطاء. قال: فأهل اليمن؟ قلت: طاووس. قال: فأهل الشام؟ يسودون من ناحية العلمية وليس من ناحية السلطان والملك. قلت: قال: فأهل الشام؟ فقلت: مكحول. قال: فأهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب. قال: فأهل الجزيرة؟ من يسودهم؟ فقلت: ميمون بن مهران. قال: فأهل خراسان؟ قلت: الضحاك بن مزاحم. قال: فأهل البصرة؟ فقلت: الحسن بن أبي الحسن، يعني البصري، حسن البصري. قال: فأهل الكوفة؟ فقلت: إبراهيم النخعي. وذكر أنه يقول له عند كل واحد: أمن العرب أم من الموالي؟ فيقول: من الموالي. كل دول من الموالي. فلما انتهى قال: يا زهري والله لتسودن، يا زهري والله لتسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها. فقلت: يا أمير المؤمنين، إنما هو أمر الله ودينه، فمن حفظه ساد ومن ضيعه سقط. طبعا هذا الخبر قال المحقق راويها عن الزهري والوليد بن محمد الموقري، وقد رواها إليه الحاكم في معرفة علوم الحديث. وقال الذهبي في السير: الحكاية منكرة والوليد واهن. قلت: القصة رواها لها الحاكم في المعرفة من طريق الوليد بن محمد الموقري. قال: سمعت محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري يقول: قدمت على عبد الملك بن مروان إلى آخره. قال أبو حاتم: عن الوليد هذا ضعيف. وقال ابن المديني: لا يكتب حديثه. وقال ابن خزيمة: لا أحتج به. وكذبه ابن معين. وقال النسائي: متروك الحديث. وانظر ترجمته في الميزان للذهبي المجلد السابع صفحة 140. لكن القصة يعني القصة غير صحيحة، ولكن الذي وضعها حتى وافتراها حينما تنظر إلى ما حدث، هذا هو الواقع. يعني هو يحكي واقعا، وهذه حقيقة. وفيما بعد ساد هؤلاء، وأصبح فيما بعد الأئمة من الدولة العباسية، الخليفة عباسي ومن يحكمون جميع الأقاليم من الموالي، وظهرت الدولة المماليك فيما بعد، مش كده ولا لا؟ وحكموا بلاد المسلمين. قال الشيخ ابن كثير: قلت وسأل بعض الأعراب لرجل من أهل البصرة فقال: من هو سيد هذه البلدة؟ قال: الحسن بن أبي الحسن البصري. قال: أمولى هو؟ قال: نعم. قال: فبما سادهم؟ فقال: بحاجته إلى علمه وعدم احتياجي إلى دنياهم. يعني بما سادهم، هم يحتاجون إلى علمه وهو لا يحتاج إلى دنياهم، هم عندهم الدنيا وهو عنده العلم، هم يحتاجون لعلمه وهو لا يحتاج إلى ما معهم من دنيا. فقال الأعرابي: هذا العمر أبيك هو السؤدد. هو ده السؤدد الحقيقي. السؤدد الحقيقي مش إنك تكون ملك أو وزير، السؤدد الحقيقي أن تكون عالما. قال بعد ذلك: النوع الخامس والستون، وبه يختم الكتاب إن شاء الله، معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. طبعا لكي تعرف أوطان الرواة تعرف ذلك من كتاب المظان طبقات الكبرى لابن سعد، تواريخ البلدان كتاريخ بغداد وتاريخ دمشق، وكتب التواريخ والتاريخ للحافظ الذهبي، وأحسن ما ألف في ذلك كتاب الأنساب للإمام السمعاني، أفضل الكتب وأوسعها في معرفة أوطان الرواة وبلدانه. الأنساب بيقول لك نسبوا إيه، من أي قبيلة ومن أي بلد، واخدين بالكم ولا لأ؟ معرفة أوطان الرواة. لذلك تجدون الإمام ابن حجر في انتهاء حينما ينتهي من أي حديث يذكر إسناد الحديث ويقول: إسناد كوفي، إسناد بصري، إسناد مدني. يتكلم عن الرواة أين يستوطن، ما هي البلاد التي يستوطن. قال: وهو مما يعتني به كثير من علماء الحديث، وربما ترتب عليه فوائد مهمة، منها معرفة شيخ الراوي، فربما اشتبه بغيره، فإذا عرفنا بلده تعين بلديه غالبا، وهذا مهم جدا. لازم تعرف شيخ الراوي، لما تجد الراوي، يعني الراوي من نيسابور وعمره ما دخل بغداد ويقول لك حدثني فلان الذي لم يخرج من بغداد، يبقى مش كده ولا ايه؟ فانت هنا تستطيع ان تعرف الصادق من الكاذب والمرسل والمدلس وما شاكل ذلك. قال: وقد كانت العرب انما ينسبون الى القبائل والعمائر. العمائر جمع عماره، والعماره الحي الكبير وهو دون القبيله، اقل من القبيله وفوق البطن، اقل من القبيله وفوق البطن، وسموا بذلك لان بهم عماره الارض. تمام. اما العشائر فجمع عشيره للقبائل، والشعب ما تشعب من قبائل العرب والعجم، الشعب، واخدين بالكم؟ فيقول: وقد كانت العرب انما ينسبون الى القبائل والعمائر والعشائر والبيوت، والعجم تنسب الى من؟ الى شعوبها ورساتيقها. رساتيقها مفردها رستاق، وهو القرى، اعجمي معرب كما في القاموس المحيط. الرساتيق جمع رستاق بضم الراء، وهو القرى، أعجمي معرب كما في القاموس المفيد. قال: والعجم يعني ينتسبون إلى شعوبها ورساتيقها وبلدانها، وبنو إسرائيل ينسبون إلى إيه؟ أسباطها، لأن الأسباط عندهم في مقابلة القبائل. فلما جاء الإسلام وانتشر الناس في الأقاليم نسبوا إليها، أي إلى الأقاليم، فيقال بصري وكوفي ومصري وما شاكل ذلك، أو إلى مدنها أو قراها. فمن كان من قرية فله الانتساب إليها بعينها، كما يقال مثلا نيسابوري، البخاري منسوب إلى بخارة، الترمذي إلى ترمز، مش كده ولا لا؟ وهكذا كل عالم بينسب إلى بلده. قال: ومن كان من بلدة ثم انتقل منها إلى غيرها فله الانتساب إلى أيهما شاء، والأحسن أن يذكرهما، فيقول مثلا الشامي ثم العراقي، أو الدمشقي ثم المصري، يعني هو في الأصل كان دمشقي ثم استوطن مصر، فيقال الدمشقي ثم المصري ونحو ذلك. وقال بعضهم إنما يسوغ الانتساب إلى البلد إذا أقام فيه 4 سنين فأكثر، وفي هذا نظر، وقيل إن هذا الكلام نسب إلى ابن المبارك، والبرقيني في محاسن الاصطلاح قال هذا قول ساقط لا يقوم عليه دليل، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. قال الإمام ابن كثير: وهذا آخر ما يسره الله تعالى من اختصار علوم الحديث، وله الحمد والمنة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أقول بحمد الله سبحانه وتعالى وتوفيقي ومنتي علينا، تم الانتهاء من تدريس وشرح هذا السفر القيم المبارك يوم الثلاثاء 5 جمادى الأولى 1441، الموافق 31 ديسمبر آخر ليلة من ليالي 2019 في مسجد التوحيد. وقد أضفت إليه جميع تعليقات الشيخ أحمد شاكر، يعني قرأنا كتاب الإمام ابن كثير، أضفنا إليه جميع تعليقات الشيخ أحمد شاكر كما قرأتم وسمعتم، وكذلك تعليقات الشيخ الألباني على الكتاب والتي أوردها المحقق الشيخ علي الحلبي، وكذلك قرأنا عليكم كثيرا من تعليقات العلامة المحدث الكبير الشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله عليه من تعليقي على مطبوع دار الآثار اليمنية، وبعض التعليقات الأخرى من بعض الكتب كتعليقات الشيخ ربيع وغيره، والحافظ ابن حجر من رسالة الدكتوراه التي قام بتحقيقها الدكتور الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله في تعليقاته على رسالة الإمام ابن حجر العسقلاني على شرح العراقي، وشرح ابن الصلاح على هذه الرسالة الطيبة مقدمة ابن الصلاح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وأن يرزقنا القبول، أن يحسن خاتمتنا، ومن سمعه أو قرأه أو أعان على نشره. وكان المجلس الأول في يوم الثلاثاء 10 شوال 1438، الموافق 4 يوليو 2017. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.